البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أول ما نبدي نقول نصلي على النبي، نبي الهدى تكلم عراقي. أول ما نبدأ نقول صل على النبي، نبي الهدى خلى العرب إخوان. نبي السبيل الله وأمجاد العرب، جاهد وحقق للبلاد فتوحات. نبي السبيل الله وأمجاد العرب، جاهد وحقق للبلاد فتوحات. قال الفتى الشاعر في ملحمة العبور، أحلى المعاني وأجمل الأبيات. وصل اللي راوي قديم وعاشق للسير، على الظبط هقولها يا حضرات. ملحمة العبور يكتبها حامد الأطمس، ألحان سيد مكاوي وإبراهيم رجب، إخراج فاروق لطيف. الله الله الله الله، وين يا مزع؟ نعم. الراديو ماله يا معلم؟ ما بيتكلمش. يظهر عليك ما نفعش حساب النور، قامت الشركة قطعت التيار عنه. لو العبارة دي زي بتقول انت كده، كانت قطعت الطيارة عن القهوة كلها. واحدة من اتنين، يا الشركة قطعت الطيار، يا اما بقى يا اما ايه انا، يا اما الراديو مات. ربنا يكملك بعقلك ويصبرنا على تخاريفك. كان بيتكلم زي اللبلب وهوب سكت ومحطش منطق. مليون المية ايدك الكريمة لعبت فيه. هو سكت لكن انا ما سكتش، فكيت وشفت اللومد والترانس، لقيت كل حاجة سليمة. قلت لعقلي خلاص يا واد اجله كده. والله ما جاب اجله غيرك يا وش الازل. جاي يا معلم، البني ادم بيبقى في امان الله وبيجران اللي بيجران. قلت لك 6666 مرة ما تلعبش في حاجة ما تعرفش فيها. بس انا افهم في الراديو كويس. انت ما تفهمش في حاجة في الدنيا ابدا، وبس عميل ابو العريف. وبعدين في حرق الدم ده بقى، حرق الدم اخويا ولا حرق اللومه؟ اهو انت دايما كده حاططني في الكفه الناقصه. الراجل المناسب في المكان المناسب. الزيد اسمع. نعم. خد الراديو واديني لصه شبان اشوفه. وفكرك لصه شبان يفهم احسن مني؟ يفهم احسن منك ومن اللي مشغلك كمان. من اللي مشغلني معلش. طب انا هوديه، وان كان يقول لك اكتر من اللي قلته ابقى انا غلطان. ودي الراديو واسمع الكلام احسن، اخرسك زي ما خرست. الله الله الله، مصعب مودي الراديو فين يا معلم؟ عدم مؤاخذة يا سيدي، حيفسحوا. يفسحوا ايه يا معلم؟ لا ابدا يا سيدي، ده مودي الوسطى شبانة عشان يصلحوا. انا سامعه امبارح كان شغال كويس. المحروس يا سيدي سلى صيامه عليه قبله السكتة. لا ملوش حق. ربنا يستر وتطلع التلفيات بسيطة. لا ملوش حق ملوش حق. ألا غيب ربع ساعة عن القهوة يا أستاذ عارف، أرجع ألاقيه عامل عملته ويقول لي الراديو مات. أمال هيقولك إيه بس يا معلم؟ أنا عارف الجدع ده مجلوش موتة تريحني منه ليه؟ ما تتضايقش يا معلم، في ناس كتير من عينة مسعد تفتي كل حاجة وتدعي معرفة كل حاجة. اه يا استاذ عارف، دول كتير قوي وتلاقيهم ولا مؤاخذة ما يعرفوش حاجة ابدا. المشكلة انهم بيعملوا اللي بيعملوه عن حسن نية. ما الدبة قتلت صاحبها بحسن نية برضو، حبت تنش الدبانة عن وشه وملقتش غير الحجر تنشها بيه، جابت اجل وبجهلها. معلش روق دمك يا معلم، كل شيء اتصلح. ايه عملت ايه؟ ولا حاجة. بص شبانة قال ايه على الراديو؟ قال لي حمار مين اللي لعب فيه؟ هو طبعا قلت له الحق. لا قلت له المعلم حب يسلم صيامه ما لقاش غير الراديو قدامه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عجبك كده يا استاذ عارف؟ لا لا ده يعمل عمليته ويتهمها فيه انا؟ الراجل قول ايه يعني؟ ما انا قلت لك اللي قاله. يعني خليتنا حمار يا مسعد في نظر الراجل؟ خير يا مسعد كتر خيرك. وروح ما يقولش الحقيقه ابدا. وانت يا معلم؟ معلش مسعد ما يقصدش. يا سيدي ولا يقصد؟ انا قلت له ان انت عملت كده عشان يصلحه بسرعه ويكرمنا في الاجر. لقيناها ايام مفترجه اللي نكدت عليك. لكن معلش الجايات يا مسعد اكتر من رايحات. شايف يا استاذ عارف قلبه الاسود؟ معلش سيبه يا مسعد دلوقتي. حاضر. مساء الخير يا ناس يا اللي مستقلين فينا. شايفنا مستقلين؟ اسال انت ولا ايه يابا؟ افرضي هو مشغول. نسال احنا؟ ما هو ده اللي بقول عليه. يا اسمك ايه؟ اتهاد انت شوف اللي وراك. خلي ناس تشوف حالها. سمع يا تميعه سمع. من مرحلة لمرحلة سرنا في طريق العلا. من مرحلة لمرحلة سرنا في طريق العلا. سرنا بحكمة حكيم. سرنا بحكمة حكيم وبعزم سبع الفلا. وبعزم سبع الفلا. خرجوا يا سادة يا كرام. بعد حرب الاستنزاف لجأ العدو الى مجلس الامن ليوفر له الحماية والامن. الله ايه ده بقى؟ حرامي وبيطلب رخصة؟ بالضبط يا معلم. طب بقى اللي انا عايز افهمه ده بيطلب الحماية ليه والامن علشان ايه؟ بيطلب الحماية يا معلم اللي تمكنه من ضرب مصنع زي مصنع ابو زعبل او مدرسة زي مدرسة اطفال بحر البقر. صحيح يا ناس اللي اختشوا ماتوا. طيب عشان الوقت ما يسرقناش ونقول الوقت ما كفاش ممكن نستعرض بسرعة وفي ايجاز مرحلة حرب الاستنزاف اللي خلت العدو ارتعب وخاف. هو زرع الثقة في نفس قواتنا لاستعداد للمرحلة الجاية. أيوة. بالنسبة للقوات البرية كان يماتي فيه عبور للقناة من جانبنا وعمل كمائن وإحداث خسائر في صفوف العدو. وبالنسبة للقوات البحرية خرجت مدمرتنا من اسكندرية وراحت ضربت مواقع العدو في رمانة وبلوزة ومناطق ثانية. حاول العدو بطيرانه ومدفعيته انه يضرب مدمرتنا لكن محاولاته باءت بالفشل وعادت دون غطاء جوي الى قواعدها سالمة. اما بالنسبة يا سادة كرام للقوات الخاصة فكان لها حصة. يا لها من حصة. اتمكنت من خلال هجمتين تموا في بحر شهرين من اغراق خمس مدمرات في ميناء إيلات. لرب العرش والسماوات راح اللي راح وانقضى والركع الجاي يا بحر كبر لرب العرش والسماوات راح اللي راح وانقضى والركع الجاي يا بورسعيد انظري للبحر وشوفينا يا بورسعيد انظري للبحر وشوفينا في تربتين بس غرقنا لهم إيلات غرقنا لهم إيلات غرقنا لهم إيلات غرقنا لهم إيلات. إيلات المينا وإيلات السفينة ضربناهم ومات اليأس فينا وصبح الرعب مال انفس عبانا وأي خسارة ضغط على الخزينة. ما كانش عدونا يخطر في باله بإن احنا في يوم نوصل له مينا ولا نضرب في يوم طيارة فانتوم ولا نحطم له تحصينات متينة. ولكنه حصل والجاي اكتر بكرة الشعرة تطلع من العجينة ونطرد من الجولان اشبح بترعة ونعبر من القنال ونرد سينا. بالنسبة للقوات الجوية ناخد مثل من أمثلة كتيرة. في يوم اسمعوني في يوم 9 ديسمبر اتحطمت أسطورة الفانتوم. استطاع النسر العربي انه يحطم بطيارته الميج شبح الفانتوم ويسقطها كده على أرض مصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وليه كانت بداية الثقة بالطيارات اللي في ايدينا ونهاية لأسطورة الفانتوم التي لا تقهر. وبالنسبة لقوات الصاعقة لا أراها الله ضائقة فقد خاضت في يناير 70 موقعة وملحمة رائعة. وهل هناك إنسان يجهل معركة شدوان؟ شدوان يا شعلة أمل بالدم متآدة البحر الأحمر به وحمر بزيادة يا ملحمة عمرها ليلتين ما فيش غيرهم لكن النضال اللي فيهم شيء فوق العادة. هجموا الأعادي بكل سلاح وصدينا وبعزم ما عندنا عالضرب ردينا. تهون حياتنا ولا يدوسوا تراب شدوان ولا يخطوها طول ما سلحنا في ايدينا. حلف الرجال انهم ما يتركوا شدوان تقع أسيرة في ايد الظلم والعدوان. ودارت المعركة في جزيرة محدودة صمدت وقومت وأعطت درس للطمعان. شدوان يا نجمة أمل طلت في ليل الآه يا ضربة أروع مثل للصبر والمعاناة قال التاريخ كلمته فيكي وسجلها اللي جرالك لا يمكن للزمن ينساه. دفعت عدانا ثمن جرها وعدوانها وفوق تراب أرضنا خدنا الثمن منها خدنا الثمن دم ما زالت بتبكي عليه ولسه في الجاي يا ما راح تشوف عينها. تحملنا في هذه المرحلة الكثير من الآلام النفسية والألاعيب السياسية ولكن بالصبر والصمت تمكننا من كسب الوقت ورحنا نعد ليوم العبور ونحسب له الساعات والأيام والشهور. حتى كان يوم 6 أكتوبر 73 واهتز العالم لهتاف العابرين. عدينا سينا طهرنا الرمال ورفعنا علمنا على شط القناة. عدينا سينا طهرنا الرمال ورفعنا علمنا على شط القناة. حطمنا الموانع دكينا المواقع حطمنا الموانع دكينا المواقع وطلعنا حقيقة أغرب من الخيال وصنعنا حقيقة أغرب من الخيال. ما حد كان يوم متصور إنك يا رماد في تحت منك نار حامية لها يوم ومعاد. كانت شرارة وانطلقت واهتز الكون لما لقي العربي بيصنع مجد الأمجاد. العربي بصلابة عزمه مسح الخرافات ووضح الأمر وحطم كل الدعايات. من بعد يوم 6 أكتوبر الكل خلاص بدأ يغير من نظرة والنظريات. حرب الكلام سكتناها والمدفع قال وعبرنا بعزيمة قوية ولا في الأمثال. ووحدة الصف العربي كالدرع منيع عبرنا في حمايته وخضنا كل الأهوال. عبرنا من ذكرى أليمة لأمل منشود ومشينا على البر التاني فرسان وأسود. صنعنا ملحمة حربية بجهاد جبار أثبتنا للكون إن إحنا قدها وقدود. بالصبر والصمت وضعنا تقدير وحساب وعبرنا بعزيمة قوية وثبات أعصاب. وقلنا للدنيا يا دنيا حقنا حيعود حنرجعه ولا يمنعنا أسوار ولا باب. طلبنا بحقوقنا وشفنا كل التأييد لكن العدو عمره ما همه لوم او تهديد. وكنا عارفين من الاول ان المغرور الذوق معاه مش راح يجدي ولا يوم حيفيه. طالبنا بالحق الاكتر من 6 سنين ما فاتش مع ناس فاكريننا ما احناش قادرين. وفجأة واهتز العالم لعبور جبار بدل وغير حساباتهم ويا الموازين. قالوا القنال من يعبرها حيطب صريع ومهما عمل احتياطاته حيضيع حيضيع. عبرنا والمولى نصرنا وفي 6 ساعات دخلنا سينا ومشينا مجانيع مجانيع. ايه يا معلم عربي؟ نعم يا حبيبي نعم. وقت العبور كنت فين وبتعمل ايه؟ والله انا بقى كنت لسه فاتحي القهوة حياتك يا استاذ عارف. بسعد بيرص في الكراسي والترابيزات وانا بعد المارك وما ادري الا والمذيع في الراديو بيعلن نبأ العبور. بصيت لقيت نفسي بجري في الشارع واهتف من كل قلبي الله اكبر. افتكرت ساعتها ان المعلم لا قدر الله حصل له حاجه طايش بقى ويعمل اي حاجه. طلعت اجري وراه لقيته دخل دكان الحاج حسن الترزي وخده بالحضن وقعد يبوس فيه ويقول له مبروك يا حاج عبرنا الكنال يا حاج. اسالني بقى جريت ليه وقتها؟ والله لحد النهارده من عالم. احساسك يا معلم تحطيم القيود خلاك عايز تجري. يا استاذ عارف كانت تكتيفه جامده قوي قوي. اطمن يا معلم العبور وضع حد لكل عذاب الماضي. ما سالتنيش يعني عملت ايه لما سمعت انا نبأ العبور. ما انت قلت انك جريت ورا المعلم بعد كده. 1000% كتبت شعر وزعوه في الإذاعة. ها؟ هسمعك عينة؟ سمعنا. وادي مسعد. نعم. قول لي الأستاذ عارف كده الحتة اللي أنا قلت لك عليها إنها كويسة؟ لا مش عجباني، حاول اللي يعجبني. ولا بلاش نمرده بقى لاخدك على بوسه. نعم. قول يا مسعد قول لا فض فوق. حاضر. ياللي صنعت القرار، ياللي طلقت الشرارة، أيوة ردت لنا الاعتبار وشلت عنا المرارة. لحظة صدور الأوامر لبى جميع الرجال زي اتباع الكواسر عبروا مياه الكمال. صدر قرار العبور والحق صوته نطق، غير كتير من أمور وضع ساير خطأ. وانت يا رب. ايوه يا مصر. كنت فين وقت ما سمعت نبأ العبور؟ انا كنت لسه داخله المطبخ هجهز الفطار. لا لا لا قول الحق يا راوي، ما حدش غريب. وبعدين معاك يا بابا. ايه الحكايه؟ اسالها يا معلم الفطار خلص امتى؟ اصل الحقيقه بقى انا بقى انت رجعت قبل البيت امتى؟ من فرحتي نسيت ميعاد الفطار. خلاص وانا نسيت عن اللحمه والخضار. يعني الحال من بعض. وما حدش احسن من حد. الدور بقى الحاج الشرقاوي. اقول لك سيدي. كنت في مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه يا سيدي. صليت الظهر وجلست في انتظار العصر وانا ادعو الله بالنصر، وما كنت اتم الدعاء لخالق الارض والسماء الا وجاء من يحمل بشرى العبور، فحمدت الله وبكيت من السرور. نفس الشعور. والاستاذ كان وقتها فين؟ كنت بكتب موضوع عن غزوه بدر الكبرى وتحليل اسباب النصر. صارت الليلة مفتوحة. ايوه يا اخويا مفتوحة. مفتوحة بس على البحر. بعد ست سنين عبرنا القناة عن العبور من اصعب الامور. ايوه اتحدثت عنه المئات بل الالوف وتناولوه من كافه الجوانب والظروف. وافتكر ان كتير من الناس عندهم فكره بما جرى من احداث، والراي عندي والراي اولا واخيرا لكم ان اوجزها في تسلسل سريع في شكل يرضي الجميع. يا عم انت قول بالشكل اللي يريحك. قول ولا يهمكش حاجه. قول على بركة الله. قول يا راجل. على بركة. سجدوا الرجال يا سينا فوق الرمال، ساعت مع عدولك ورفعوا العلم. سجدوا الرجال يا سينا فوق الرمال، ساعت مع عدولك ورفعوا العلم حققنا نصر كبير يفوق الخيال حققنا نصر كبير يفوق الخيال واللي بناه الشر بإذنك هدم. لما قادت إسرائيل يا جماعة سمع روقوا شوية روقوا. لما قادت إسرائيل أكدوا في أكثر من مناسبة إن عبورنا للقناة ضرب من المحال ما كانوش مبالغين ولا كذابين وده شيء اتأكدنا منه بعد العبور. ولكن كما يقول الشاعر القديم خلق الإله لكل شيء آفة حتى الحديد سطى عليه المبرد. كانت إمكانيات العدو مريعة وحصونه منيعة وما تنساش كمان إنه مسنود وله ظهر والمثل الشعبي بيقول اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه. تمام يا معلم. عشان نعرف عظمة العبور لازم ناخد فكرة عن المكان اللي كانت فيه الأحداث بالدور. وقد صور مسرح الأحداث أحد الشعراء الشعبيين وكان في تصوره أمين. قالوا العدا قبل العبور عبورنا شيء من المستحيل وإذا عبرنا من القنال ما ينجم الموت غير قليل. كل القنال متلغمة وعليها طبقة من الزيوت واللي يفكر في العبور بالنار أو الألغام يموت. وإذا انتقلنا من القنال من غربها على شرقها حنلاقي ساتر من تراب بطول قنالنا كلها. ساتر يا ساتر من أذاه معمول بشكل جهنمي لا مدفعية تهدمه أو يصعدوا يوم آدمي. فيه استحالة ننسفه ومستحيل نتسلقه واللي يعدي الدبابات من كل ناحية تطوقه. وإذا تركنا دهو ده لخط برليف الحصين نلاقي تفكير عسكري يدينا فكرة الناس دي مين. إذا عرفنا إن العدو حرصه على الأموال شديد هنعرف إن اللي اتصرف صرفوا مقابل شيء يفيد. صرف 200 مليون دولار على خط بارليف بالتمام ودي حاجة بتبين لنا مدى ما له من وضع هام. كون العدو بعد السقوط هون في قيمته المذهلة تهوين لشأن الانتصار وده كل ما في المسألة. لكن الحقيقة الخط كان مبني بطريقة معقدة ولولا تخطيطنا السليم لعاش الى ابعد مدى. لو نيجي نستعرض مفات هتبان لنا قيمة العبور ان قلنا عنه معجزة ماهيش مبالغة في الامور. ايه رأيك بقى يا بطل في اللي اتقال؟ ما يتقالش احسن من كده بس الحقيقة اكبر من كده. اصلك عشت الصورة بكل تفاصيلها. ده صحيح. قلنا الكلام ده قالوا اطلعوا من البلد. علي ان اعمل واد يلزم له كمامة عشان يبطل لماضي. كوني شفت يا مسعد ده مش معناه اني اقول ويوم ما اقول مش هقول اكتر من اللي بيقوله الحاج شرقاوي. بقول ايه يا منصور؟ نعم. فيه سؤال في حدود ما بيقول الحاج. اتفضل. انت طبعا عبرت القناة. الحمد لله كان ليا شرف العبور. كان شعورك ايه في لحظة الصفر اللي سبقت العبور؟ تسمح لي اخلي جوابي شوية اسئلة؟ ودي تيجي ازاي دي بس ده الاستاذ هو اللي بيسأل يا ابني. جواب سؤاله في الكام سؤال اللي هقولهم. اسأل يا منصور. في قوة في الدنيا تمنع الفلاح عن ارضه؟ طبعا لا. في قوة في الدنيا تمنع ام عن اولادها؟ لا. في قوة في الارض تمنع اب عن سعيه على رزق عياله؟ لا طبعا. يبقى من باب اولى مفيش قوة في الدنيا تمنع مقاتل عن تحرير ارضه. صح يا منصور. كان شعوري لحظة الصفر شعور انسان عليه واجب لبلده ولازم يأديه وبأي ثمن. بالروح دي انتصرنا في معركة العبور. تشكر يا منصور. فوق كل مبنى بعيد ثبتهم على الإيمان. قدرنا يا رب على تحرير أراضينا، قدرنا يا رب على تحرير أراضينا بحق جاه النبي وبحق صوم رمضان، بحق صوم رمضان، بحق صوم رمضان. اسمعوا على الراوي يا سادة يا كرام، في تمام الساعة 2:05 بعد الظهر يوم السبت 6 أكتوبر عام 73 جاءت الإشارة وانطلقت الشرارة وبدأ الرجال في عبور القناة. في نفس الوقت اهتزت مرتفعات الجولان لرؤية أبناء الشجعان جاءوا لتحرير الأرض من قبضة العدوان. فوجئ العدو باشتعال الجبهتين واحتار يلاقيها منين ولا منين. لما هجمنا العدو شلينا تفكيره ولغينا كل اللي كان وضعه في تقديره، ما كانش عامل حسابه اننا نفاجئه بجيش موحد يهز الدنيا تكبيره. عبرنا رغم الخطر وهجمنا رغم الصوم، والحمد لله نجينا من خطورة العوم. عبرنا في الشمس هجمنا في عز النور، لا عبرنا في الليل ولا هجمنا في فترة نوم. قال الراوي يا سادة يا كرام، بدأت المعركة بهجوم جوي مشترك قام به في وقت واحد الطيران المصري والطيران السوري. في نفس الوقت كان على الضفة الغربية للقناة 5 فرق مشاة اتوزعوا على جبهة طولها 200 كيلو. اتوزعوا في مناطق العدو ما يتصورش ان احنا نعبر منها لوجود موانع طبيعية او عسكرية. وفجأة وجد العدو نفسه بيتهاجم من كل اتجاه وبكافة الأسلحة. انهارت مخططاته ولم تغنى عنه معداته واستحكاماته، وأصبح كل أمله إن هو ينجي بحياته. عبرنا للنصر رد المصر سمعتك وعدلها شمسها من بعد غيبتها. عبرنا للنصر رد المصر سمعتك وعدلها شمسها من بعد غيبتها. يا رب تم انتصارنا وعنا عالباقي، يا رب تم انتصارنا وعنا عالباقي. السكة لسه ما زلنا في بدايتها. ايوه يا سيدي، بعد اذن الحد عاوز اقول كلمتين. كلمتين بس، خليهم 10. يا وادي يا لمض، انت بيسألكش ما بيسألكش انت يا حشري. طب معلش اتفضل يا سيد منصور. بعد ما عبرنا القنال كان المطلوب مننا فتح ممرات في الساتر التراب، وزي الحج ما قال امبارح ان الساتر كان عالي ومن الصعب على اي انسان يطلعه. تصوروا عمارة من 3 طوابق الواحد ازاي يطلعها، خصوصا اذا كان معاه سلاحه. يا عم الواحد بيطلع 3 ادوار على سلم بينقطع قلب. حصلك خير يا خير. صعوبة عبور القناة اهون كتير من الساتر، بس نحمد ربنا ونشكر فضله زي ما نجحنا في عبور القنال نجحنا في صعود الساتر الترابي والهبوط منه على الناحية الثانية، وتعاملنا مع العدو بالأسلحة الخفيفة، وفتحنا في الساتر بدل الممر 75 ممر متوزعين على جبهة طولها 200 كيلو. يا سلام يا سلام. من بعد العبور مدينا القصور ومشينا بحكمة في كل الأمور، خطينا بعزيمة فوق أخطار جسيمة ونخضت عدانا من الهجمة العظيمة. طيران اللي عاش بيهددنا بيه اتحطم وداش وهو خاب ظنه فيه. يا عابر وأملك تحرير التراب، الكون هز عملك وعمل لك حساب. العبور خطوة وراها خطاوي، الليالي بكرة حتبينها. العبور في حد ذاته يساوي معجزة كنا بنبحث عنها. العبور في ملحمتنا بداية، أصبحت أكبر حدث في زمنها. التاريخ مرواش في أي رواية شيء شبيه ولا قريب منها. 10 من رمضان وستة لأكتوبر، يوم ما ينساش التاريخ أحداثه. انضحر في اليوم ده كل مدوحر، الغرور دفعه انه يركب راسه. النبأ من إذاعات القاهرة يعلن استيلاء رجالنا على مدينة القنطرة. انطلق النبأ في سرعة البرق يعلن تحرير مدينة القنطرة الشرق. كان تحرير القنطرة ثمرة من ثمرات العبور، وما أكثرها من ثمار أطفناها رغم الخطر والنار. وعادت الدار لصاحب الدار، لحظة مآل القنطرة صبحت خلاص متحررة. هتفت دمشق وكبرت، ردت عليها القاهرة. يا أمطرة شمس الأمل طلعت عزيزة منورة، طلعت تبدد كل غيم فرض عليك السيطرة. يا أمطرة كام من دمى كتبت سطور الملحمة، من بعد ست سنين عذاب رجعت حرة مكرمة. يا زهرة نبدت من العبور وفتحت على أحلى نور، انسي اللي راح واستقبلي أيام غنية بالسرور. قول يا تاريخ اللي جرى على سبيل التذكرة، وقول رجالنا عملت ايه علشان تعيد الأمطرة. قال الراوي: يا سادة يا كرام، اتوضع في خطة العبور تحرير مدينة الأمطرة شرق كخطوة أولى ومهمة، فهي المدينة الأولى في شرق القناة، والعدو أنشأ فيها ضمن إنشاءات خط برليف أقوى النقط الدفاعية وأحكمها. ده بالإضافة لتجهيزات قتالية من السواسر الترابية، أيوة، مجهزة لاستخدام الدبابات، بالإضافة لثلاث مراكز هجوم تواجه شمال البلاح والكاب والسينة اللي على الضفة الغربية للقناة، علاوة كمان على ست نقط فرعية. كان على قائد الفرقة المكلفة بالمهمة دي انه يستغل نيران مدفعيتنا ويقتحم قناة السويس، وكان على الفرقة انها تدمر المواقع اللي سبق الكلام عنها وتحاصر العدو في مدينة الأمطرة وتستعد لصد هجمات العدو المضادة. العبور العبور العبور العبور العبور العبور العبور، واحد ما بيننا يا عرب كلنا عشنا وكنا في جنود. العبور واحد ما بيننا يا عرب كلنا عشنا وكنا في جنود، اللي خاضوا البحر والنار واللهب، اللي خاضوا البحر والنار واللهب، واللي ساندنا الى ابعد حدود، واللي ساندنا الى ابعد حدود. العبور العبور العبور العبور، واحد ما بيننا يا يا يا عالم. أحبائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. كان لسلاح البترول أثره الفعال على مجريات الأمور والأحوال، وقفت الدول العربية المصدرة للبترول بلا استثناء، وأعلنت حظر البترول عن الدول المؤيدة للأعداء. أما الدول المؤيدة للحق العربي فلها من البترول ما تشاء. نجح سلاح البترول في تغيير موقف الكثير من البلاد، وجعلها تأخذ موقف التأييد أو على الأقل موقف الحياد. واللي خد جدارة من البترول سلاح، شد نظر الكون وحسسه بالخطر. واللي خد جدارة من البترول سلاح، شد نظر الكون وحسسه بالخطر. يا عرب يا يا عرب يا عرب، وقفتنا ورا كل النجاح اللي حققناه اللي حققناه واللي منتظر. مسكنا بسلاح البترول وقلنا للعالم حاسب، ما همناش من دول او دول، المشكلة مش في مكاسب. اللي في حاجة لبترولنا مفروض يساند مطالبنا، واللي مهموش مشاكلنا ازاي حنوضعه في حسابنا. بترولنا بيمشي حياتكم ولا لحظة تستغنوا عنه، وصهيانتكم وسكاتكم يدفعنا نحرمكم منه. بترولنا حيعيش في ديارنا لحد ما نحل الموضوع، لحد ما نطهر دارنا، وغير كده بترول ممنوع. احبائي المستمعين، وجدت الدول في حظر البترول تهديد لمصلحتهم وتأثير على حياتهم، وبالطبع اتغيرت نظرتهم، والاول مرة يبصوا للمشكلة والقضية بنظرة موضوعية. لقوا مصالحهم هتتعطل ومصانعهم وعمالهم هتبطل، عرفوا ان الله حق واننا اصحاب حق. كلامكم صحيح وواضح وصريح، بس ده ما ينسيناش دور الجند اللي عبر وخاض الاهوال والخطر. اي نقطة دم سالت من اي جندي على اي جبهة تعتبر حجر الاساس في اي نصر حققناه او هنحققه. افتكر يا اخ منصور انك ملاحظ اننا ما بنتكلمش عن البترول كسلعة، احنا اتكلمنا عنه كسلاح اتنبهت له الدول العربية في معركة العبور واستعملته بذكاء ونجاح. مظبوط. وعرف العالم يا سادة لاول مرة ان العرب قوة، وبترولهم ممكن يستعملوه في اي وقت ولاي سبب. قدرنا بالبترول نصح العقول ونلفت الانظار الى المشكلة، ونشطت الاذهان بعد الخمول، والكل اعلن رأيه في المشكلة، الكل ايد ان من حقنا نرجع اللي اتسف من ارضنا، والله ما وافقوا يقفوا في صفنا غير بعد ما شافونا في ايد بعضنا. حضرات المستمعين الكرام، اسمعوا يا شاب، ما دمنا اتكلمنا عن موقف الدول العربية فيجب ان لا ننسى موقف الدول الافريقية وقطعها للعلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الاسرائيلية. موقف مشرف من غير شك. احب اقول لكم يا سادة ان لما دولة بتقطع علاقتها بدولة بتحصل ازمة، امال لما 20 دولة يقطعوا علاقتهم يبقى الحل ايه؟ الم جامد فوق اسرائيل من غرورها وعجرفتها. تستاهل المفتري نهايته مرة. أيوة. لو عرفنا مدى الاستفادة اللي كانت اسرائيل بتجنيها من الدول الافريقية هنعرف قد ايه الخسارة اللي خسرتها اسرائيل نتيجة قطع علاقات الدول الافريقية معاه. رحب ضمير العالمي من بعد نومة طولت، يا شدة والله تسلمي الناس معاك اتحولت. لما العيون اتحققت من مسألة من غير خداع، امنت بدورنا وصدقت ان الحقوق ملها ضياع. اذا استعدنا حقنا ما حد له شيء عندنا، سينا ترابنا وارضنا ونغبنا عنها كم سنة هنعود لها وتعود لنا، يا يبقى ملناش عيش هنا. رخصت حياتنا ودمنا وهم اغلى ما عندنا، ولو نضحي كلنا اللي حيبقى بعدنا هيعيش حياة ما فيهاش عنا. يا ضاربين اروع مثل في الصبر في القول والعمل، سينا الحزينة اتحررت وتبدل اليأس بأمل، من بعد ما رفعت العلم فوق المواقع والدشم هتفت بلادنا باسمكم وكل شيء فيها ابتسم. ايوه يا حاج، قول يا حاج قول. قال الراوي: يا سادة يا كرام، استطاع الاعلام العربي في معركة العبور انه يلفت الانظار بالصدق فيما قدمه من اخبار. لقد التزم الاعلام العربي بالصدق والموضوعية ووضع كل شيء في صورته الحقيقية، لم تلجأ صحف او اذاعة الى كذب او اشاعة. طبعا، وعلى رأي المثل ان كان الكذب حجة فالصدق انجى. وقول الحق ولو على نفسك. الكذب ملوش رجلين، ونطول عمره يومين، واما بيتكشف صاحبه بيعيش مكسور العين. الكذب ابوابه كتير، والصدق مالوش غير باب، والكذب ان كان في حرير ما بيسترش الكذاب. اللي بيكذب على الناس كذاب على روحه كمان، وان كان بيلاقي حماس تيجي ساعة الحق يبان. ايوه يا سيدي. احبائي المستمعين، يا نعمين، سمعنا الليلة تحليل لبعض الامور اللي حصلت في معركة العبور. حاولت جهد طاقتي ابرازها وايجازها، ارجو ان يكون قد حالفني التوفيق في الشرح والتعليق. يا سلام، ميت فل وعشر تاشر. انت مش دافع حاجة طبعا، اخر جمال وحياة النبي. شكرا لكم يا احباء. السلاح مش كل حاجة في الحروب، والدليل موجود في معركة العبور. السلاح مش كل حاجة في الحروب، والدليل موجود في معركة العبور. بالإيمان والصبر، بالإيمان والصبر، وعزيمة القلوب. بالإيمان والصبر، وعزيمة القلوب. دم نصر الله، دم نصر الله، وحطمنا الورود. دم نصر الله، وحطمنا إمكانيات العدو كانت كتير، ربنا قدرنا ونصرنا عليه. إمكانيات العدو كانت كتير، ربنا قدرنا ونصرنا عليه. واللي كان فاكر زمان إنه كبير، النهاردة الكل عارف، الكل عارف حالته ايه. احبائي المستمعين، الإلمام بكل ما حدث في 6 اكتوبر امر شاق، وهذا حق، فقد حقق جيش مصر بطولات عديدة وانتصارات مجيدة من نوعها فريدة. واللي يدل على كده ان كبار العسكريين في العالم والكليات العسكرية لحد النهاردة بيدرسوا اسلوبها ويحللوا اسبابها. معركة انتصرت فيها العقلية على الامكانية. كان مجرد عبور القنال امر عسير، فما بالهم بالتحرير. اكرر ما سبق ان قلته يا سادة، لاننا لا نكون مبالغين اذا اطلقنا على معركة العبور ملحمة القرن العشرين. المعركة دارت بكل سلاح، ورجالنا مشيت من نجاح لنجاح. الله أكبر يا أسود عربية، بدلت ظلام الليل بأمن صباح. يا نسمة روحي للجولان والسينة، حي اللي قاموا يطهروا أراضينا، حي اللي شال الأرض جي على كتفه وراح يكسر دبابات قاعدينا، حي اللي خاض البحر بالدبابة وعدى يفتح للأمل بوابة، ما همهوش الخصم ولا دعاياته، ولا همهوش من نفخته الكذابة. حي النسور اللي علت في سماها عشان تصب النار على اللي عداها، حي نسور مسحت خرافة الفانتوم وهونت من شأنها وأذاها. يا نسمة حي البحر والبحارة اللي واجبهم نفذوه بجسارة، على خصومنا قفلوا باب المندب وسكوا باب المصيدة على الفارة. حي المشاه اللي عبرهم أحيا روح الأمل في كل ضرب ونحية، صنعوا ما يشبه معجزة حربية خلت عيون الدنيا تفضل صحية. روح بسلام يا نسمة الحرية، حي رجال الصعقة ألف تحية، نزلوا على الأعداء نزول الصعقة وأخذوا منهم حقهم وشوية. حي رجال المدفعية الصيبة، خلوا جميع هجمات عداهم خيبة، وصبوا نارهم على العدو خلوله الطيارات تسقط وتنزل دايبة. يا نسمة حي كل جند وضابط وكل من في سبيل بلاده مرابط، والكل عربي في أي دار عربية جمع ما بيننا ارتباط ورباط. أيوة يا حاج، قول يا حاج. أيوة يا سيدي. قال الراوي يا سادة يا كرام. أيوة يا سيدي قول. من أبرز البطولات وأروع الانتصارات ما حققناه من نصر في معركة الدبابات. معركة هيذكرها التاريخ لوقت طويل وهيرويها لجيل بعد جيل. افتكر يا منصور انت اشتركت فيها. ايوه كنت واحد من افراد الكتيبة. طب يا اخويا مدام كده بقى ما تقول لنا حاجة يعني بسرعة كده. ده بعد اذن الحاج طبعا. طبعا الله، ده بكل سرور. اتفضل يا منصور. احكي يا بطل. يوم 7 اكتوبر أيوة. ثاني يوم من بداية العبور الساعة 10:05 صباحا عمل العدو هجوم مضاد بلواء كامل من المدرعات، كان الغرض منه تحطيم مدرعاتنا والدخول شمال الإسماعيلية لاحتلال. الغريب انه بيعمل كده ورجالته مبعثرة في الصحراء. كان قائد اللواء ده اسمه عساف ياجوري اللي اثرناه ويمكن شفتوه في التلفزيون. ايوه انا شفته شخصيا انا والواد ده هو مسعد. المهم كنا لسه يا دوبك داخلين بالدبابات والمدرعات في الضفة الشرقية، وما كانش مر على عبورنا غير ساعات معدودة. اتمكننا من تنظيم هجمة مضادة لهجوم العدو انتهت بتدمير اللواء المدرع 190 تدمير كامل، واثرنا القائد بتاعه اللي هو عساف ياجوري وتدمير ما يقرب من 20 دبابة وعدد من المصفحات. يا عين. المهم يا جماعة ان المعركة ما استمرتش اكتر من 20 دقيقة، تلت ساعة يعني. يا عين يا سلام يا اخوانا، ده كرم من ربنا فعلا يا معلم. كرم من ربنا زايد طبعا. خطة محكمة. امال ايه؟ لان كان في تقديرنا ان اللواء 190 مدرع هيقوم بمحاولة لاختراق قواتنا وشطرها عشان يروح رأسا على الشط ومنها للإسماعيلية. اتعمل له كمين محترم طب فيه ولقى نفسه محاط بالدبابات ومدافع مين دال من كل ناحية. يا عيني. اعترف يا جوري يا جماعة في التلفزيون ان الدبابات المصرية كانت بتحارب بكفاءة عالية. فعلا. وانه شاف دباباته وقد دمرت تماما. قولوا لعساف يا جوري رأيك فينا بعد اللي شفته وشاهدته في اراضينا في الحرب؟ اديك شفتنا وعرفت قوتنا وقلتك الحق شيء بالطبع يرضينا. هاجمتنا باللوى 190 ميم، وجدتنا في انتظار بكمين كبير وعظيم، وكان قصادك ساعتها واحدة من اتنين، يا تقبل الموت يا اما ترضى بالتسليم. سلمت بالامر وانت القائد المعروف، حكمت عقلك بسرعة في اداء ظروف، وشفت منا كرم وصانا بيه الدين، كرم الاسير اللي بيه ابن العرب موصوف. ايوه يا حاج قول يا سيدي. قول اعزائي المستمعين، ما زال في ملحمة العبور احداث وامور، وقول مأسور شعر ومنصور وحكاية من البطل منصور. اشترينا نصرنا بعبرنا وافتدينا ارضنا بدمانا، ما استعناش في جهادنا بغيرنا، ربنا وحده اللي كان ويانا. يا جيوش النور يا ريح الفينا، اطردي جيش الظلام بلا رجعة. طول ما هم ضايقنا في أراضينا مستحيل ينعم بنوم أو هجعة. اللي شفته في عبورنا بداية كله من ده لحين ما ترحل عنا، كان وسيلة في سبيل الغاية اللي عهدنا عليها وطننا. استمروا يا رجال في طريقكم، حقنا دلوقتي بقى في ايدينا. العدو من المستحيل يلاحقكم، ما احنا شفنا كل شيء بعنينا. شفت اللي عمله عبد العاطي يا منصور؟ عبد العاطي صياد الدبابات؟ ايوه هو بطل، ومش كتير عليه تكريم القياده له واشتراكه في قص الشريط يوم افتتاح معرض الغنايم. في الحقيقه منصور هو يستاهل، وتكريمه تكريم لكل جندي خاض معركه العبور. بطوله فرديه ما حصلتش في التاريخ، محدش يصدق ان جندي بمدفع البسيط يدمر الدبابات دي كلها. بالاخلاص تتحقق المعجزه ويحصل المستحيل. ربنا يقدرنا ونتم المشوار بنفس الروح ان شاء الله. معرض غنايم من سلاح العدو مفتوح لكل الناس عشان يشهدوا. يا داخل المعرض ده شيء من كتير، ملوش لزوم كل الورق نفرده. اللي اتعرض ده نقدره عينة، لكن الغنايم شيء مهول عندنا. فيه اللي دمرناه خلال حربنا، وفيه سليم اصبح خلاص ملكنا. وكنا نستولى على سلاح سليم، شهادة ويانا وضد العدا. وتأكد ان احنا التخطيط حكيم، قدرنا نتوصل ونعمل كده. وقفنا ضرب النار في يوم ما الامم دخلت ما بيننا وضمنت الانسحاب. ما احناش دعاء للحرب او للالم، ويا ما امنا فتحنا للسلم باب. اعطينا فرصة للعدو ينسحب، وعليه يأكد صدق ما قال عليه. اذا رجع مهما يكون السبب، عارف كويس احنا رح نعمل ايه. اذا رجع نفس الرجال رح تقوم تكمل التحرير وتنهي الامور، ويبقى على روحه ساعتها يلوم اذا ما هجموا عليه اسود العبور. قال الراوي: قبلنا وقف اطلاق النار من موقع القوة والاقتدار، وبعد ان تحقق لنا الانتصار وعانقنا شمس النهار، ضمنت الدول لنا انسحاب خصمنا. انسحب على مراحل وابتعد مسافة كبيرة بطول الساحل. انسحب العدو يا احباء واختفى في عمق سيناء، اثر النجاة والفوز بالحياة، وابتعد عن القناة لتنال القناة حقها من التطهير، وتنال مدن القناة حقها من التعمير. زلنا سوق العين سليت الله. العبور كثيرة وبطولات مثيرة تتسع لأكثر من ملحمة وأكثر من سيرة. تجلت الروح العسكرية فصنعت المعجزة التاريخية، وانصهرت الروح الشعبية فبدت في أصالتها العربية. والحق يقال لقد شارك الشعب، كل الشعب في معركة العبور، الكل في موقعه من الإنسان العادي إلى رئيس الجمهورية. على ذكر رئيس الجمهورية يجب الإشارة إلى موقفه من المعركة، كان له موقف عظيم في معركة العبور. لم يكتفي بإصدار القرار وإطلاق الشرارة، بل شارك في إدارة المعركة بكل جدارة ومهارة. لم يترك نفسه للعواطف، لما استشهد شقيقه الطيار عاطف لم يهتز فؤاده لنبأ استشهاده، ومضى يتم الرسالة حتى جاء نصر الله سبحانه وتعالى. ما نبعش روحنا ولو حتى بمال قارون، لكنها في سبيل أرضك يا مصر تهون. الروح عزيزة ولكن رمل سينا عزيز، ومستحيل رح نفرط فيه ومهما يكون. المعركة لسه باقية والسلاح شيله لحد ما يتم تحرير التراب كله. عهدت يوم العبور وطني على التحرير، وقولي حيكون بإذن الله في محله. أحبائي وأصدقائي، نعود لسابق الحديث ونستعرض في تلخيص ما كان عليه موقف الشعب أثناء الحرب. كان موقف الجبهة الداخلية وارتباطه بالجبهة العسكرية سبب من أسباب النصر اللي حققه جيش مصر. كانت صورة الجبهة الداخلية أثناء المعركة أكثر من رائعة، شهدت بذلك كل عين كانت متابعة. شارك الشعب في صنع الملحمة مشاركة إيجابية، وتخلص من كل مظاهر السلبية، وقدم الشعب جميعه كل ما يستطيعه. صهرتنا نار المعارك وكلنا فيها شارك، الكل ساهم بجهده ومد ايده وبارك. قال الراوي يا سادة يا كرام، اظهرت معارك العبور قيم اخلاقية والكثير من المواقف الانسانية. ها هي سيدة مصر الاولى ومعها الكثير من السيدات تقوم بزيارة الجرحى الابطال في المستشفيات، يا سلام، وتمضي الكثير من الساعات في تقديم الخدمات وتحقيق ما يحتاجوه من رغبات. استطاعت بنت مصر الاصيلة أن تقوم بأعمال نبيلة وخدمات جليلة. استطاعت بالعطف والإنسانية والهدايا الرمزية إنها تبعث الأمل في نفس الجريح، تدفعه للشفاء بكلمات لها سحر الدواء. معاني تتسم بالأصالة والسمو والنبالة. كشف العبور عن طاقات وأخلاقيات يتميز بها شعب مصر دون الشعوب في سنوات السلم وأيام الحروب. أجمع الخبراء العسكريين وكثير من المسؤولين أن حرب 6 أكتوبر حدث تاريخي مش هيتكرر ولا بعد مئات السنين. ورأينا في الكلام ده سبق قلناه، وما النصر إلا من عند الله. اللي معاه ربنا من المستحيل ينضام، ولا يخشى غير ربنا في يوم من الأيام. لو اعتمدنا على غيرنا ما شفنا خير، ولا استعدنا حقوق ضيعة لها أعوام. خضنا الخطر ما خطر على البال سوى التحرير من ظلم مفروض علينا عاش لوقت كبير. الحمد لله عبورنا صحح الأوضاع والمولى هون علينا كل أمر عسير. على فكرة يا أستاذ منصور، المعلم أيام المعركة تبرع بدمه. وانت مت؟ لا ده دمه تقيل مرضوش ياخده منه. ليه بقى؟ لا ودمه مغشوش واتاري الواحد مغشوش فيه. لا بجد ما خدوش منه ليه يا سيدي؟ بقول لك كشفوا عليه لقوه هو اللي محتاج لنقل دم. ما تصدقوش يا استاذ منصور، العباره وما فيها انهم لقوا دم خفيف وجسم ضعيف ما هنتش عليه. يا سيدي بقول لك زي ما قلت لحضرتك كده، لقوا دمه مغشوش. اه والله، ولولا انا كنت معاه كانوا عملوا له محضر غش دم تجاري. ايوه حق، ايوه حق. لا مؤاخذه يا حاج مطوراوي، معلش. على ايه؟ قطعنا عليكم الكلام. ولا يهمك، اللي باقي كلمتين لا غير. اسمع يا عمي، سمعك ربنا كل خير. في ختام حديث الليله عن معركه العبور، يسرني ان استمع واياكم الى احدى القصائد التي تحدثت في ايجاز واختصار عن العبور والانتصار. التاريخ من بعد غفوة طلمداها قام على حس الرجال وقت العبور، حررت ميتها وطربها وسماها، شيء ما كانش في أي بال عمره ودور. يا تاريخ قول عاللي شفته بالأمانة دون إضافة أو مبالغة في الكلام، عالحقيقة بنعتمد في جميع خطانا في ميدان الحرب وطريق السلام. لو نقول عن نفسنا ما ليس فينا، الحقيقة وحدها هي اللي تبقى. اتعظنا وخدنا عبرة من ماضينا، والجميع عرف إننا كلمتنا صدقة. العبور شجرة مع الأيام حتطرح كل ما من شأنه إسعاد الجميع، والسلام والخير حيسعوا في كل مطرح يكسوا أيامنا بألوان الربيع. أهلا أهلا، كل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، وكل سنة وانت طيب اكتر من اللازم يا هاد يا موسى. كف عني والنبي احسن ليلة، مش عارف كده بقى. ايه يا هاد مالها ليلة بقى؟ ليلة فل وفل الفل، وعلى رأي السومة الليلة عيد على الدنيا سعيد. ليلة مفترجة واخر منجاه. امال زعلان ليه؟ زعلان عشان رمضان. رمضان مين يا؟ مش عارف، رمضان رمضان لاخر الليله. طب ودي تزعل فيها؟ خلاص بقى، بعد الليله مفيش سهر ولا قرار روح، اقعد بوز بوزك. اه والله معاك حق يا هادي يا مسعد، السهر والحج الشرقاوي ما بيبقى لهمش طعم غير في رمضان. يبقى لي حق ازعل ولا لا؟ لا لا لا، ليك حق تزعل وتنفلق كمان. كده برضه يا معلم. اعمل لك ايه بس يا ابني؟ حد في الدنيا يزعل في ليله العيد؟ برضه مش فاهمني. اسمع بقى. نعم يا معلم. الليله بقى انا يعني مش عايز فلسفه ولا منقرة، احسن اخليك بالله العظيم ثلاثه تعيد في الجنه. ماشي يا معلم ماشي، مش هزعلك، بس انت كمان صلح امورك وروق الانام. عينيا بسيطه يا سيدي. مساء الخير. مساء النور. يا مساء التمرحنا والكروان الذي غنى. ايوه اهو ده الكلام الحلو الصحيح، مش الكروان النطاح والعندليب المتشرد. والعام وانتم بخير يا ساده. يا مساء النور. استنى يا ده انت، استناه انا اللي حرد على الحاج. قول يا سيدي لما اشوف. كل عام وانت في يسر ومسرة، واحسن من كده مليون مرة. ايه العظمة دي كلها يا معلم؟ اه يعني هي حاجة كده على ما قلتم علشان العيد. وده برضو كلام يا معلم. رياض، بدل ما تقدم لهم كحك تقدم لهم كلام فاضي. بذمتكوا عالم ده كلام فاضي؟ بالعكس، انت كلامك شهد يا معلم. روح يا شيخ، ربنا يكبر بخاطرك ويكسر خاطر اللي ببالي. ولا داعي لذكر الاسماء. مفهوم مفهوم كده. تبع للمعلم يا متعب. فرصه يا اخي. فرصه ايه؟ الليله اخر ليله نسهرها والمعلم وعد انه هيصلح اموره معايا. ما دام المعلم هيصلح الواجب صلح امورك انت كمان. ماشي يا حاج. هداك الله يا موسى عبد وجعل اسمك على مسمى. يسمع منك ربنا. مساء الخير وكل عام وانتم بخير. مساء النور وكل عام وانتم في عبور. يعني فالواحد كده ولا مؤاخذه يعني حاسس ان رمضان ده زي ما يكون سهانه وجري. هو رمضان طبعه كده يا معلم، عامل زي الضيف الكريم ما تلحقش تفرح بقدومه الا وتلاقيه بيودعك. أيوة الله يا راوي يا بنتي، رمضان زي ما بتقولي كده بالظبط. تقبل الله صيامنا وجعلنا من المقبولين امين. كل رمضان وانتم طيبين يا ناس يا طيبين. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين وكل السامعين بخير وطيبين. الحاج هيسمعنا حاجه الليله ولا لا؟ افتكر ان احنا وفينا الموضوع حقه في 29 ليله اللي فات. في الحقيقة انت يعني كنت موفق قوي وقلت المطلوب وزيادة، بس ده يعني الكلام الحلو الواحد ما بيشبعش منه ابدا. متشكرين متشكرين قوي، ده بس من توفيق ربنا ورضاكوا عنا. بالنسبة للراوية الواحد مش عارف يقول ايه. قول يا سيدي قول وما يهمكش حاجة. اشتراك راوية مع الحج في تقديم ملحمة العبور عطاها لمسة فن وجمال. كتر خيرك. بجد والله انا بكلم بجد. على كل حال ارجو ان يكون عند حسن ظنك وظن المستمعين دايما. ربنا يوفقك انت والحاج وتكملوا المشوار بنفس اللون اللي احنا سمعناه يا رب. قالوا التوفيق على كل ضرب وطريق. يعني مش هنسمع حاجه الليله؟ الحقيقه انا جاي عشان اقدم التهاني لكل الاخوه اللي سمعونا وتابعونا طوال شهر رمضان. انا بقول ايه يا حاج؟ امر يا معلم. ليه تلاقيه يعني كده ليله المفترجه الحلوه دي ملاش حاجه كده على ما اسم؟ ايه وتفوتني برضه. يعني هنسمع في مشيئة الله يا معلم. اسمع وابدع وصل على النبي. عيدنا السنة عيدين منورين للعين. عيدنا السنة عيدين منورين للعين. من فضل رب الكون من فضل رب الكون الفرح صار فرحين. الفرح صار فرحين. عيد فطرنا بضياء جاب العبور وياه. عيد فطرنا بضياء جاب العبور وياه. اتجمعوا الاعياد اتجمعوا الاعياد كله بفضل الله كله بفضل الله. صلينا العيد جماعة من فوق أرضك يا تينا، وسرنا في شجاعة لواجب بينادينا. كبرنا في صلاتنا تكبيرة العبور، وشمس العيد نادتنا عليكم ألف نور. انتوا مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ خير يا معلم. مش ملاحظين السنه دي كده بسم الله ما شاء الله اعيادنا على وده؟ نقص ربنا يكتر يا معلم. من كام سنه كان بيفوت العيد علينا ما نحسش بمعناه. اي أيوة والله. بعد العبور اصبح اليوم العادي عيد عندنا. أيوة كلنا. اذا أيوة. كان عيد النصر تبع عيد الفطر بايام، السنه الجايه الاتنين هيجوا سوا وبرضه يبقى العيد عيدين. يا ليله العيد سبقناك وعيدنا، ويشهد 6 اكتوبر على عيدنا، وفترة مصر بعد صيام على فرحة، وشمس النصر شلناها على ايدنا. يا ليله العيد انستينا، يا ليله العيد وجددت الامل فينا بنصر جديد. مدام روح العبور بقية هنبقى في خير، بلوغ الغاية ما يصبح علينا بعيد. يا عيد الفطر يا مبارك هلالك لاح، وبكرة بلادنا هتقابلك بأحلى صباح، وبكرة ولادنا هتقابلك ببسمتها وغنوة جميلة بتعبر عن الأفراح. عبرنا كل ما عوق خطانا سنين، ومولنا صبح أخضر معدش حزين. يا رب تكتر الأعياد وتسعدنا، وكون يا رب ويانا سند ومعين. أحباء المستمعين، كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة. قبل أن يمضي كل منا في طريقه إلى أمل يسعى إلى تحقيقه، أيوة، نشكركم يا إخوان على متابعتكم لنا طوال شهر رمضان. حياة النبي وحياة النبي، حتوحشونا كلكم يا ناس. أيوة، بس في واحد بقى مش هيوحشني. مين هو؟ الواد موسى. حرام عليك يا معلم، تدير الوجوه بتتقابل يا معلم. معلش، بعودة يا حبايب. وأخيرا كل عام وانتم بخير. عشنا معا ملحمة العبور، كتبها حامد الأطمص، ألحان سيد مكاوي وإبراهيم رجب. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، ربنا يجعل حياتنا خير بخير، ربنا يجعل حياتنا خير بخير. كل عام وانتم يا ابطال العبور في انتصار، كل عام وانتم يا ابطال العبور في انتظار، في انتظار وليالي مليانه سرور. عم وعزة والنهارده بتلكم هتفت لكم كل الصدور. عم وعزة والنهارده بتلكم هتفت لكم كل الصدور. ربنا يجعل حياتنا خير في خير، ربنا يجعل حياتنا خير في خير، كل عام وانتم بخير. غناء سيد مكاوي، اسماعيل شبانة، عائشة حسن، وزينة بيونس. ربنا يجعل حياتنا خير في خير. روى الملحمة عايدة عبد الجواد ومحمد الشويحي، قام بالتمثيل توفيق الدقن، أنور محمد، رشدي المهدي، أنور عبد العزيز، المرسي أبو العباس، وعبد العظيم بدار، بالاشتراك مع سيد القاضي، سيد العربي، عبد القادر حسين، إسماعيل النجدي، منير توفيق، وسمير فتحي، والأطفال حسين إبراهيم وعلي. عيد يا ناس يا سكر، يا اللي بيكم للمنور. عيد سعيد يا ناس يا سكر، يا اللي بيكم للمنور. تصدقوني هتوحشوني عم بحاله مش هنسهر، تصدقوني هتوحشوني عم بحاله مش هنسهر. ربنا يجعل حياتنا خير. قام بتسجيل الأغاني مصطفى عبد المنعم، شريف أبو حطب، زكريا عامر، وسعد الخادم. الإشراف الموسيقي حسنية شوشة ومصطفى درويش. ربنا يجعل حياتنا خير في خير، ربنا يجعل حياتنا خير في خير. الهندسة الصوتية إبراهيم نوبي، طلعت وهب، فوزي جويد، محمد أبو طالب. الفجر يا أمل السنين، كل عام وانتم بخير يا صغنانين، يا ابتسامة الفجر يا أمل السنين. غنوا غنوا واطمئنوا، غنوا غنوا واطمئنوا، اطمئنوا بكرة هتكونوا في حياتكم مرتاحين، اطمئنوا بكرة هتكونوا في حياتكم مرتاحين. ملحمة العبور من إخراج فاروق لطيف. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.